الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتف الله به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم وكن اعراضهم واحقن دماءهم. اللهم رحماك رحماك بالاطفال اليتامى والنساء السكالى والشباب الحيارى. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، ظمأ فاسقهم، مرضى فاسقهم، محاصرين فترد عنهم، محاصرين فترد عنهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم، جمد الدم في عروق اليهود، اخرجهم من بيوتهم كالمجانين يلعب بهم صبية المسلمين. اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم لمن فتاك المسلمين. اللهم اجعلهم يدا على من عاداهم. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، ما حدا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن نموذج من النماذج العالية ألا وهي أسماء بنت أبي بكر. اليوم لنا وقفة مع رجل عالم مجاهد ومجتهد. هذا العالم له في عنق كل مسلم جميل، فهو فقيه الملة وواحد من الأئمة الأعلام، فله مذهب من المذاهب الأربعة، ومذهبه مكتسح في دول بأكملها. فإذا ذهبت إلى باكستان أو أفغانستان أو إندونيسيا، معظم دول جنوب شرق آسيا المذهب المكتسح هناك مذهب صاحبنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة المباركة. رجل اسمه محفور بحروف من نور في أوسع صفحات التاريخ وفي أبوح صفحات الدهر. هذا الرجل كان شمسا من شموس العلم، شمس من شموس العلم، ونجم من نجوم الهدى. ولكم أحيا ربنا به سنة، ولكم قمع ربنا به فتنة. فمن هو يا ترى؟ بداية لابد أن نعرف من علماء قبلهم، فليس منا من لا يعرف لعالمنا قدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد هو هذا الذي عبد الله فوق 80 سنة. العالم فضله على العابد كفضل القمر المنير على سائر الكواكب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث صحيح: فضل العالم على العابد كفضلي على ابناكم، وان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في بحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. صليت على رسول الله الملائكة تدعو له، حتى النمل يدعو له، حتى الأسماك في الماء تدعو للعالم. فضل العالم علينا كفضل النبي على أقل واحد من المسلمين. فهل فضل العالم يتخيل؟ فلذلك الصحابة والتابعين كانوا يتنفسون علم. أهم ما في حياتهم طلب الهداية، تحصيل العلم، ولكم تجسموا من مشاق، ولكم تحملوا من بلايا في سبيل تحصيل هذا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضيف لسانا آخر على صدور العلماء، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. الوريث الشرعي الوحيد للنبي محمد هو كل عالم عابد، اللهم صل على محمد. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث صحيح أكثر من أن يذكر هو الآخر. الله ذكر العلماء وفضل العلماء وفضل العلم في القرآن كم مرة؟ أكثر من 80 مرة. أنت متخيل؟ أكثر من 80 مرة ربنا يتكلم عن العلماء وعن فضل العلم والعلماء. فالربنا جعل شهادة العالم مقبولة حتى وإن كانت على الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قلوب وأولو العلم شهادتهم مقبولة على الله. يا الله يا الله. ومن أمارات الساعة أن ينتجع العلم من بين الناس، ولا يبقى إلا الرويبضة، تعاليق رؤوس من الجهلة يتكلمون في دين الله فيضلون ويضلون. والله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وانما يقبض العلم بقبض العلماء الصالحين. حاسس بالعلامة دي دلوقتي ولا لا؟ حاسس ان العلماء المشاهير الكبار الجهائدة تقبض ارواحهم في هذه الايام ولا لا؟ ابن باز، ابن عثيمين في الالباني، وعلى مستوانا في مصر، وكل له وعليه، سيد عبد الحميد سيد، محمد الغزالي، جاد الحق، ابن جنس، زي بعض شعران، صلى على رسول الله، وكل له وعليه. وسبحان الله العظيم، لا خالد محمد خالد نعم. المهم المهم انا شايف ان مات الواحد والثاني في 35 ثلاثة على الاكثر، وفي علماء في الكويت وعلماء هنا وهناك، يموتون الواحد تلو الاخر تلو الاخر. الامة ما فرقت من العلماء فهي امة تغير، لكن قلوا قوي علماء العاملين قلوا جدا. وهذه الأمارة من أمارات الساعة الصغرى، خط العلم بخط العلماء، فصول العلم لفصول الجهل. من أمارات الساعة أن يدخل العلم ويدخل الجهل الاثنين مع بعض. هاي يدخل العلم في فصول وسائله، كتب العلم تتعلم وثقة، كل واحد يؤلف النهارده. فوائد العلم في كل مكتبة في المسجد. الوعاظ كتره. لكن الناس اعرفها عن ربنا عظيم برضه. فالعلم قسى بفصول وسائله، والجهل قسى لاعراض الناس عن طلب العلم. أليس ذلك كذلك؟ كلا. كلا. فلذلك العلم رخص. انا كنتها قبل كده لو قلت لك بعد هذا الدرس في عالم عظيم جدا في حلوان سيلقي محاضرة خطيرة، كم رجل منكم سيأتي معي؟ كله مش عايز اقول كله. لو قلت لك في واحد في الجيزة بعد الدرس الساعة 11 مساء هيوزع لحمة ببلاش وسكر ببلاش وجبن ببلاش ويدي كل واحد عقد شقة، كم واحد هيجي معايا؟ هو انت لوحدك؟ انت لوحدك؟ انت ووالدك وامك وجدك ان وجد والجيران واجوال حسد كم تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. العلم رخص والله رخص ورب الكعبة. ولذلك أبو هريرة خرج مرة إلى السوق فوجده كظيفا بالناس، ثم دخل مسجد النبي فوجد حلقة عين فيها بضع رجال كحجم، ثم خرج الى السوق وصاح الناس ايها الناس هلموا الى اين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ميراث النبي محمد يقسم الان في المسجد. في لمح البصر كل اللي في السوق بقوا فين؟ في الجامع. فدخلوا له حلقه علم ابو هريره يقتلهم على الباب لانه عارف ان هم هيرجعوا تاني. قالوا ما هذا يا صاحب النبي؟ اين الميراث؟ افتكروا بقى هياخدوا عبايات سعودي، كل واحد ياخد غصنتين ساعات حائط، فين الميراث؟ قال ماذا رايتم؟ قالوا حلقه علم. قال ويحكم هذا ميراث النبي محمد، ان العلماء ورثت الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واثق. يعني نكلمك عن العلم وفضل العلم اقسم بالله ولا عشر دروس بس بدون مبالغه. للقيم له كتاب مجلد، كتابين في مجلد اسمه مفتاح دار السعاده، يجي 700 صفحة بيتكلم عن العلم وفضل العلماء. لكن سبحان الله يا اخي ربك قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كفاية دي. لما قال لي النبي اطلب مني ما قالوش اطلب مني فلوس، اطلب زبدة جميلة وقل ربي يزدني علما، وقل ربي يزدني علما، واحالنا على العلماء فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ربنا الله احالك على العلماء، كفايه كفايه شرف للعلماء، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال احمد بن حنبل الناس محتاجون الى العلم اكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قالوا وكيف هذا يا امام؟ قال الواحد يحتاج الى الطعام والشراب في يومه مرة او مرتين، ويحتاج الى العلم في عدد انفاسه كحلم كل مرة واحدة ناخد احد العلماء سألوه ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة؟ قال هذا زاهد. قالوا وما رأيك في اخر يأكل في اليوم مرتين؟ قال ذلك قانع. قالوا وما رأيك في رجل يأكل في اليوم ثلاث مرات؟ قال ابنوا له معلقا. بعيد ايه معلق؟ فاحمد بن حنبل بيقول لك كفايه تاكل مرة او اثنين، لكن تحتاج العلم فيه بعدد انفاسك. ولذلك الحكماء والادباء اتفقوا معنا في هذا، اطلبوا العلم من المهدي الى الله. اوعى تقول لي ده حديث، لا مش حديث نبوي ده، لا اطلبوا العلم ولا تصفيه، كلام حلو قوي بس مين اللي قالوه؟ قال على رسول الله. النبي قال ايه؟ طلب العلم فريضه على كل مسلم، رواه مسلم. الإمام مسلم يعني فصلى على رسول الله تخلف له راسه تبني مسلم وكل حاجة تقول لي كيف تقول لي رواه مسلم ووقف العيلة لا رواه مسلم يعني ايه الإمام مسلم نعم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب طيب الديباجة الكبيرة دي ليه ما هو دي فرشة عشان اوريك فضل اللي هنتكلم عنه من هو هو رجل ان شاء الله اراد ربنا به الخير فقيه الملة والنبي قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث صحيح رواه مسلم. انت عارف ان اعلى العلماء درجة هو الفقير اعرف ده واحد بارع عاوز علم التفسير واحد بارع عاوز علم التاريخ وثالث بارع عاوز علم اللغة ورابع بارع عاوز البلاغة وخامس بارع عاوز علم الحديث وسادس بارع عاوز علم وصول الفقه القمة الريد المعلم الكبير من الفقير كلام واضح ان كنت مش عارف ده اعرفه يا عبدين صلى على طول معايا يا اخوانا الفقير اعلم ارقى من عالم الحديث ايوه عالم الحديث خيطاني والفقير طبيب الصيدلي يقدر يكتب لك علاج من غير رشدة الطبيب ولو اتقفش هتموت ممكن يجيب السكينة سوا كحة لكن اي دواء كده هنستنى رشدة فعالم الحديث صيدلاني عنده النصوص عنده الدواء حفظه لكن ده يمشي مع ده وده يمشي امتى وامتى مأول ده وانت لا انا عايز فقيه بقى وعشان كده ربنا قال من يرد الله به خيرا يحققه الدين ولا ايه يفقهه في الدين لا يفقهه فصاحبنا بقى فقيه من اصحاب العلم العالي مين هو هو اول من صدق الاسنان عن علم الفقه واستخرج اروع ما فيه من سيوف يسمع الفشل وهو مذهب من المذاهب الاربعة يسمع الفشل فقيه العراق قال الشافعي في شأنه الناس عيال في الفقه علي يسمع الفشل المسيحيون عند الثواب يقول له دوت مدنكت على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى ايه مذهب الهن ايه هو ده يا حبيب هو ده فانت تتجوز على مذهبه وانت عارف عنه حاجة ماذا تعرف عن ابي حنيفة قولي انت تتجوز على مذهبه ومذهبك الجهات الرسمية تأخذ به في الغالب تعرف عنه ايه اسمه ايه اسمه اه طب كم واحد عارف اسمه لا عارف اسمه الفايدين واحد اثنين ثلاث كل دول ما تجاوزش بيت ولا لا يقول لي يا ريتني ما تجاوزش صلى على رسول الله هو النعمان ابن ثابت ابن المرزبان المثنى بأبي حنيفة النعمان احد الائمة الاربعة الاعلام قال الشافعي في فضله الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة قال ابن المبارك لولا ان الله اعانني بابي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس حفظ فارسي ولد في العام 80 من الهجرة وادرك صغار الصحابة حضرة انس بن مالك يبقى طالما شيخ واحد من الصحابة يبقى ابو حنيفة صحابي ولا تابعي تابعي من هو الصحابي هو الذي ادرك النبي وأسلم وكان بالغا في حال إسلامه ولم يرتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. ومن هو التابعي؟ هو من رأى واحد من الصحابة وكان على الإسلام. أبو حنيفة رأى أنس بن مالك عندما ذهب إلى الكوفة، يبقى هو تابعي. اتولد سنة كام؟ 80 هجرية. يقول إسماعيل بن حناد بن أبي حنيفة، يعني حفيده، عندما رزق ثابت اللي هو ضد أبوه اللي هو أبو حنيفة، عندما رزق ثابت بولده النعمان أخذه وانطلق به إلى الإمام علي بن أبي طالب، فدعا له علي بالبركة له وبسائر ذريته. قال حفيد الإمام: أرجو أن تكون قد أصابتنا دعوة أمير المؤمنين علي. حصل والله، حصل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفه: كان رجل حسن الوجه، وسيم الطلعة، عدل المنطق، لباس أنيق، كان بيهتم بمظهره جدا، لباس وأنيق، ليس بالطويل الفائد ولا بالخفير الذي تنبو عنه العيون، يكثر من التعثر. تستطيع ان تقول لقد جاء الامام قبل ان تراه، لان نصيب ريحه تذكركم. وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك جواد كريم جدا عظيم الحلم، ومع هذا كله كان يجادل الناس ويقيم الحجج التي هي احسن، فقد كان يملك ذكاء خارق لدرجة ان الامام مالك بن انس مفتي المدينة جاءه ابو حنيفة من العراق وجلس في مجلسه، فاقبل عليه وهز وبكى. وبعد انقضاء الجلسة قال التلامذة: يا مالك، يا استاذنا الجليل، من هذا الغريب الذي تقبل عليه كل هذا الاقبال؟ قال: انا تعرفه، له فقيه العراق. هذا الرجل لو جات لكم ان سارية المسجد من ذهب لاقام عليكم الحجة. تذكروا حد ايه؟ فقال على رسول الله: اقنعك ان الذهب ده ذهب، عبقرية خطيرة، ذكاء قمة في اقامة الحجب على اصحابه. اللهم ارضى عن ابي حنيفة. كم واحد منا يعرف ابو حنيفة؟ قلة. معلش لازم اقول الكلمتين دول، لازم تكشفك. طيب وكم واحد يعرف موسيقار الجيلين؟ كم واحد؟ قولي كم من ايه؟ طيب وعميد كرة القدم؟ ها؟ قولي كم من ايه؟ كم من يعرفوه؟ يا الله، يا الله، سبحان الله العظيم. أبو حنيفة قصر فائته كما قلت، نهل من أصول العلم وفروعه، وبالطبع حفظ القرآن وهو صغير، ثم ذهب يجمع العلم، تعلم على يد أكثر من 60 شيخ، وروى عنه من علمه مئات الرجال. أشهر الأساتذة الذين تعلم على أيديهم عطاء بن رباح وحماد بن أبي سليمان. طيب مصادر العلمية كانت ايه؟ طريقته في العلم ايه؟ ابن ابو حنيفة ماذا يقول؟ قال: ما جاء في القرآن والسنة فهو فوق الرأس وفي العين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما جاءت عن احد بعد الصحابة فهم رجال ونحن رجال. دي اللي يقولها مين بقى؟ ابو حنيف. النهارده بسمع بعض تلامذة تقول لك الامام فلان قال، يقول لك نحن رجال وهم رجال. بس هو نفسك ابو حنيفه؟ واحنا نتحمل يا هم رجال وانتم عيال مش رجال دي الولا ابو حنيفه رجل ادرك الصحابه تابعي جليل علامه جامعه متنقله كانت زي بعض تهيمه بعلم هيرد على العلماء ويا ليته يرد بادب وبعلم انما وقاحه وطلاقه لسانه. نعم كل يؤخذ من قلبه ويرد الا محمد رسول الله رد بعلم وبادب فلا بأس ولا مانع. قال ابو حنيفه عليكم بالاثر اثر مين ان المعلم والصحابه عليكم بالاثر وطريق السلف واياكم والمحدثات فان كل محدثه بدعه ولولا السنه ما فهم احد منا القران ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يقصد الحديث فان طلبوا العلم بلا حديث فقد فسدوا وضلوا واضلوا. طيب سبب تحصيل العلم الشرعي؟ قال تعلمت علم الكلام حتى صار لي فيه شأن. علم الكلام عارفينه بثلاثة ايه؟ افلاطون وافلوطين بحيث افلوطين يعني في طين اكثر من كده هو علم المثليتين ومن الامور التي يعني فوق في الخلق يقول لك قسم العقيده والفلسفه فده اللي حاسس انا على كل إنه. قال تعلمت علم الكلام واصبح لي فيه شأن. ثم جاءتني امراه مره في حلقه العلم وقالت لي هسني في كذا مساله طلاق. قال قلت لا ادري اذهبي الى حماد في هذه الحلقه واستفتيه واذا اتاكي ائتني بالرد. ففعلت فقال والله لن اطرح حلقه حماد حتى يموت. كان هو الاستاذ قاعد يدرس قام من مجلسه وصار تلميذا لحماد لمده 18 سنه. قال لك على رسول الله شوف التواضع. العلم يضيع بين الفقر والحياء. كل ما انت متكبر هتعيش جاهل وتموت جاهل. كل ما انت بتكتشف تسال هتعيش جاهل وتموت جاهل. من تواضع لله رفع. اللهم ارفع قدرنا عندك يا رب العالمين. اللهم امين. ثم راى رؤيا عجيبه. راى في المنام انه ينبش في قبر رسول الله. رؤيا حلوه ولا فظيعه؟ راحت ينبش في قبر النبي. فسالت انا شفت في المنام بهت قبر النبي. اذا شاف رؤيا طيبه ولا خبيثه؟ من وجهه نظرك خبيثه. تأويل الرؤى علم لا يتفكر له الا العلماء. ضربت مثال قبل كده. رجل قال لابن سيرين رايت في المنام اني اطا امي. كما تأويل الرؤيا فحسبت المنام ان رجال امه. رؤيا طيبه ولا خبيثه؟ ده في منتهى القدر من وجهه نظري ونظرك. لكن ابو حنيفه مسيرين اول الرؤيه عجيبه قوي قوي قوي. قال رايت في المنام انك تقع امك؟ قال نعم. قال ابشر سوف تحب. اه احب ازاي بقى؟ جماعك لامك حرام ام حلال؟ حرام. وقتك لامك حرام صح. ومكة والمدينة اسمها أرض الله الحرام. والمشي من معانيه الوقت لفلان يقع الأرض يعني يمشي على الأرض. فكلمة يقع تأتي بمعنى يجامع وتأتي بمعنى يمشي. فطالما وقع في المنام حراما يبقى سوف يقع في اليقظة أرض الله الحرام. وقد كان حد يعرف بقى يتصدر من الفتاوى دي الا العلماء؟ هتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو حنيفه راى في المنام انه ينبش في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام اورده الذهبي بسعر اعلام النبلاء. فبعث رجل من اصحابه الى ابن سيرين وقال تدعو عن هذه الرؤية؟ قال كل صاحبك أبشر، هذا رجل سينبش ويفتش عن أخبار محمد رسول الله. يعني هيسمع علم مين؟ علم النبي محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانطلق يجمع العلم الشرعي، وصار له فيه باع طويل. أساتذته عطاء بن رباح، الشعبي، طاووس، حماد، تعلم علما عظيما من عطاء. ثم أدرك طرفا من حياة بني أمية، وحنيفة طرف من الثمانين في أواخر الدولة الأموية وفي أول الدولة العباسية. وهذا الزمن خد بالك أغبق فيه الخلفاء والولاة على العلماء، وفرغوهم لطلب العلم. في الوقت ده كان العالم الحكام والخلفاء يقولوا ما بيشتغلش بإيديك، انت لازم ايه؟ لازمني كتب بمئة ألف من الفضل، هم عندي بقى عيوب، لك يا راشد يكفيك، وجاد تركبك، وزيد يؤويك. طب الكلام ده بيحصل للعلماء النهارده؟ يا راجل صل على رسول الله، شوف مرتبات الوعاظ في الاوقاف او غيرها، غلابه، مساكين. وما في هذا الزمن الاموال بتغدق على مين؟ انت عارف بقى؟ على لاعب الكره، على الراقصه اللولبيه التي رفعت رجل مصر عاليا، صلى على رسول الله، على النجوم، يسموه النجوم، على الراقصات. كلما فتحت التلفاز تأتي المذيعة لرجل من هؤلاء المخنثين. قعدت تخدمني، عملت ايه؟ كنت باكل ايه؟ كنت تحب تلبس من الوان ايه؟ وجهت اسئله بين الحين والحين على اساسات التلفاز. اخبرني من افضل لاعب كره في مصر في هذا العام؟ انا يهمني ايه؟ اخبرني كلمة كذا، من بطله؟ مالي انا بهؤلاء السوق الرعاع؟ ماذا قدموه لي وماذا قدموه للمسلمين؟ سبحان الله العظيم. ابو حنيفة كان في زمان يغدق فيه على العلماء. اتحداك لو لك قص واحد يرتب اتبي عمرك شد. انا عمري ما شد، لازم سيارة، لازم. اهل الباطل يغدقون على دعاة الباطل، واهل الحق مساكين. اتت ابو حنيفة اخر عهد بني امية واول عهد بني العباس، وكان هذا الزمن يغدق فيه الولاء والخلفاء والحكام على العلماء. ولكن ابو حنيفة ابى ان يأكل الا من كف يمينه. كنت بياخد فلوس من فكاك يعمل لك مرتب؟ لا. يجيب لك شقة خمس اوض؟ لا. عربية سواق خصوص؟ لا. لا ابو حنيفة مجردن، لان ابو حنيفة اراد ان تكون يده هي اليد الايه؟ العليا. ابو حنيفة يعلم ان اليد التي تمد هي السفلى، ومن مد يده فأطأ رأسه. والامراء يعطون العلماء من دنياهم على قدر ما يأخذون من دينهم. كلام واضح؟ كلام واضح؟ فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاه المنصور خليفة العباس في ذات مرة، فدخل عليه في قصره في بغداد، دخل في قصره في بغداد فإذا بالخليفة يجلس. يا اخواني هنا في كد بحط في الكلام الجميل ده، اجعل اللي عايز يتكلم يتفضل. ايه؟ صلى على رسول الله. المنصور دعا ابو حنيفة الى قصره في بغداد، فلما دخل ابو حنيفة اذا بالمنصور يكون له اجلس هنا بجواري يا امام على كرسي العرش بجواري هنا. فاخذ يؤانسه ويناقشه ويساله في امور الدين والامام يجيب. فلما اراد الامام ان ينصرف قال المنصور خذ هذا الكيس. قال وما الذي فيه؟ قال فيه 30,000 درهم. والمنصور عشان تبقى عارف كان مشهور بالشح، كان سموه السفاح، ابو جعفر المنصور سفاح، كان دخيل. فلما واحد دخيل يديك 30,000 جنيه قال يا ناس، قال خذ كيس فيه 30,000 درهم. فقال كتاب ناس، لو انت مكان ابو حنيفه الحاكم قال لك انت عالم محترم وراجل مجتهد، يلا مني مكافاه ليك 30,000 جنيه، هتعمل ايه؟ هتقدم الارض بين رجليك. قل يا سلام، انت عندك الخلفاء الراشدين كام؟ 5. لا بس كده صحح المعلومات. لا لا، قال ابو حنيفه يا امير المؤمنين اني غريب في بغداد وليس لهذا المال موضع في بيتي، واخشى ان وضعته ان يتسلط علي المصير. قال ماذا تريد؟ قال احفظه عندك في بيت مال المسلمين، وكلما احتجت سآتي واخذ منه. قال لك هذا. ومات ابو حنيفة ولم يأخذ منه درهما. فقال المنصور خدعنا ابو حنيفة وابى ان يأخذ منا شيئا وتلطف في ردنا. إذا كان عالم محترم يأكل بكسب يمينه وبعرق جبينه، ولا بد لكل صاحب دعوة من عمل، لازم كل صاحب دعوة لكل شغل شغل ايه؟ شغل شيخ. ونقول بعد بقى الدرس ده بقد كده والدرس ده بقد كده بقيت مقاول، بقيت تأكل بلا إله إلا الله، لازم يكون لك شغل لازم. ولذلك ما من نبي الا وكانك وحربة، حتى الملوك الملك النبي داود كان شغال ايه؟ حتى النبي قال كان داود يعقل بالكسب ايه؟ يمينه. سليمان النبي الملك، شوف سليمان ملك سليمان بيرتب الريح ومعاه الجن واقية، كل ده لو شعر كاس الدنيا تأتيه تحت قدميه. كان بياكل منين؟ من فضل الله بكسب يمينه. كان شغال خوار صانع الاستبال سابوا سيدنا النبي محمد. كان شغال ايه؟ راعي غنم هو صغير، ولا بيعمل زي الصوفية ولكن البطاقة المحمدية فضيلة الكم نور الوظيفة نبي. شغال ايه؟ شغال نبي. قال اللهم صل على النبي يا اخي. لا يا حبيبي ما كانش شغال نبي، راعى الغنم وهو صغيرا وعندما كبر كان يعمل فين؟ في التجارة. في التجارة. هكذا الامام ابو حنيفة. طب كان شغال ايه ابو حنيفة؟ قالوا كان يكثر في الخزي. ما هو الخزي؟ الصوف المنسوب معه حرير. ايش غنيت؟ تاجر خزي. وكان له متجر معروف في بغداد بالصدق والامانة. شغال في السوق. وطالما شغال في السوق اذا كان يتعامل احيانا مع النساء. بس كان بيعمل ازاي بقى؟ اسمع عزيز. النهارده كل صاحب محل يقول لك محتاج الى فتاة ذات مظهر جميل. اشمعنى يعني لازم تبقى حلوة؟ يقول لك عشان تضر لك الجمهور وتقعد طاقة البسينة كده وواقفة بره وحتى المكياج والبنطلون الملصق في لحمها كأنها مدهونة بوهية بالشبكة بنطال قناطير رش. وتقعد كاسب يقول لك يا ميكا ده حلو قوي عليك شيك جدا عليك هياكل منك حلو وضحكتين وبسمتين وكعبلة في بنطلون ثمن الاصل 5 جنيه تدفع فيه 30-40 جنيه. انت افتكرت نفسك بقى ايه؟ والكتات رقعتها رمش التخلق وهي عدتها كان مبقتا حسن على طول الله صلى الله عليه وسلم. يعني برأة كتها حسن ليه شغل كسر من شغل ابو حنيفة كان شغال في السوق يتاجر بس قدام حانوته المحل يعني فتحت الخطي جدا. اذا جاءت امرأة تستني منه الخد يأمر غلامه ان يجلسها خارج المحل ثم يأتيها الغلام الصغير يا أمة الله ماذا تريدين؟ اريد من القماش كذا وكذا من الطول ومن الالوان كذا وكذا وكذا هينطلق طلبات المرأة كذا وكذا يعطيها المرأة يعني كان لا يخالف النساء خليك على رسول الله يوم هذا لك لا لازم اضحك في وش الزبون والزبون دايما على حق رواه مين رواه مين سبحان الله العظيم سبحان الله. وفي مرة جاءت امرأة واشترت وقامت ثم جاء رجل وجلس مكانها واذا باليونان يصرخ فيه قم قصة لماذا اقول قال منه هنا كانت تجلس من لحظة مكانة امرأة قال وماذا في هذا قال لا تجلس مكانها حتى يبرد. طب هو لو قعد ايه في حرم مش حرم هما ليه اللي بيعملها ابو حنيفة ده فورع خليك على طول الله ورع اذا انا الاخ ده مثلا انا اريح مثلا يعني يرمتي واحدة ما شاء الله الاصحاب الوزن كثير قالت هستنى لما مكانها يبرد وعايزينها ساعتين وانا استنيت حتى يتكنس وقعت فورع انقعد الضفر صلى على رسول الله. ابو حنيفة التاجر الامين جاءته امرأة تقول يا امامي اشتري مني هذا الثوب قال بكم تعرضيني قالت بمئة درهم قال يساوي اكثر عمرك شفت مشتري يزود على السعر اللي وضعه البائع ولا في الاحلام اعرضه بمئة قال يساوي اكثر قالت ادفع مئتين واكون لك شاكرة قال يساوي اكثر قالت فان دفعت 300 فذلك الكرم الذي ليس بعده كرم قال يساوي اكثر قالت اتهزأ بامرأة عجوز يا امام ما هو ده بقى بيفرق عليا بزود في السعر اللي انا عارضاه 3 مرات وبيقول لي لسه يساوي ايه اكثر قال يقتل بيني وبينك جاري بكان بجنب تعالى يا حد فلان كيف وكام قال 400 درهم قال خذي 400 درهم هنيئا مريئا رضيت بهذا الثمن. الكلام ده بشوف النهاردة مع البياعين الكلام بياع بيديك الفاكهة ويقنعك 100% انك خدت افضل ما عندك تروح كان مفتاح ضارب مفتاح متعفن كده والواد البياع زي ما يكون ايه من سحر فرعون سحر ايه اعين الناس انت ماشي مقتنع انه ايه ساحر حارب يجيب من فوق المعصمة من ايه انت شايفه يجيب من فوق او الواد ما لقوه فيه مش كده كان التاجر الامين شوف لما يكون تاجر وعالم تاجر وعنده دين ابو حنيفة التاجر كان شريف لرجل اسمه حفص بن عبد الرحمن اشترك معه في بعض التجارة فقال ابو حنيفة له جهزت لك الامتعة انطلق بها في اسواق العراق وبع واحذرك فيها ثوب فيه من العيوب كذا وكذا وكذا فان باعت فلا بد ان تعرف المشتري بعيوب الثوب كلام واضح لازم ان تبيع سلعه فيها ايه لازم تعرف المشتري عيبها ايه وهي ده ملك حرام لان ده تدليس وتغرير الهدف كله في صوب واحد بس جلدية واحدة بس فيها عينين. وانت بتبيع لازم تقول عيب. واحد تجارة ولسي ان يذكر عيب الزوج للمشتري. ثم جاء قال يا امام ربحت تجارتنا ربحا عظيما. قال اذكرك اذكرت عيوب الزوج للمشتري؟ قال اي زوج؟ قال اي زوج؟ الثوب الذي امرتك ان تذكر ما فيه للمشتري. قال مسكين كتير. لو انت مثلا بحنيفه هتعمل ايه؟ ها؟ خلفك خلفك قال له اجتهد واتني بالرجل الذي اخذ منك الثوب. قال هذا امر يطول. هي. كان عندنا الموسم للكوفه لبغداد عارف ازاي؟ مستحيل هنجده. قال اذا كل ربح القافله صدقه لوجه الله. طلبها رسول الله ده الحديث التاجر الامين. الطنط ده في عندكم نمس؟ الطنط ده في نمس؟ في اكيد اكيد في بس مش بنفس الاظهار وبنفس القوه وبنفس الامانه. هذا ابو حنيفه التاجر الامين. اما ابو حنيفه الرجل الكريم فاسمع عن كلامه العجب العجب. حتى العالم ما بيتخلفش عن اخلاقه. العلامه باخلاقه جد يبقى بيهب اكتر ما بيبني. في عنده علم واخلاقه ومنفر ما يسويش حاجه. انسان علمه مع الشرك فيه هو. اشوف العالم أنون وكريم. أبو حنيفة قال له أحد خلفائه مرة في متجره يا إمام إني بحاجة إلى ثوب خد. إني بحاجة إلى ثوب خد. فقال ما لونه؟ قال أحب من الألوان كذا وكذا. قال اصبر علي جمعة حتى يقع لي. انا قال انفضت واضح خليني جمعة لحد يقع في الجلابية دي بالثوب ده. ثم بعد جمعة وقع المطلوب في يد الامام وجاء لجليسه. من جمعة سألتني عن ثياب خد وصفها ولونها كذا وكذا. نعم يا امام. قال ها هو الثوب. ففرح به الرجل جدا. كم ثمنه يا امام؟ قال درهما. جنيه. اذا لديه تيجي بجنيه ما يلقى الثور حتى. اذا خد سيوف على حرير. شوف غالي جدا هو حرير. غالي جدا. قال له ده الدرهم ده. قال درهم. يا امام هذا الثوب السليم ده درهم؟ هتهزا بيه؟ قال انا اهزا بك. ولكني اشتريته واخر بعشرين دينارا ذهبا ودرهم من الفضة. فبعت الاول بعشرين دينار ذهب ولم يبقى لي مما دفعته الا درهم. ولست انا بمن يكسب على جلسائه. لسان اللي تقدر على اصحابي اللي دفعت فيه خدر. لان الصبح يسوي ايه؟ اكثر من هذا بكثير. اكثر من ايه؟ جود كرم. جود يا كرم. ابو حنيفه كان اذا حال عليه الحوض جمع الربح كله ثم اقتطع منه ما يكفيه ويكفي عياله ثم يعطي باقي الربح للفقراء لا سيما طلبة العلم. السنة دي كسب مليون جنيه. يكفيه ياكل بكام؟ ويشرب بكام؟ بعد كده باقي الربح كله يوزعه على الفقراء والمساكين لا سيما طلبة العلم. ثم يقول لطلبة العلم هذه ارباح بضاعتكم. بتاعتهم ولا بتاعتك؟ بتاعته ايه؟ انت تشوف التلفت يسجل لك المسكين تاني وانت تقول السحت اهو ما تشتغل تنزع فهتزود 200 جنيه و 200 ونص جنيه. هذه ارباح بضائعكم اجراها الله لكم على يدي. يعني انا عباره عن موصلاتي أجراها الله لكم على يدي، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا. مرات المنزل معه، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا، وإنما هو فضل الله علي فيكم. يريد كل هذا الغني يعني زي بحديث مش يفرع ربحة حاله، لا، يقتطف جزء من الربح ويكفل به طالب علم. الكلام ده مش موجود الوقت. كل انك تجد واحد غني شايف طالب فقير وبيديله فلوس، قول انت لازمك ايه؟ صحيح البخاري، حضر السلم. ايه تاني؟ روح مسلم ونام. وده من اعظم الصدقات لانها صدقه جاريه. وده خد منك وده كتب وتعلم ونقل للناس، كل ده بيصد ميزان حسناتك. مفيش. لكن نسمع على الجانب الاخر، واحد موسيقار اللي كانوا اكتشفت فلان الفلاني طفل موهوب، قعدت اراعيه واكتشفه لحد ما يخرج يجعر وينضح للمسلمين. الثاني اكتشفت ولد زرع وينفع لاعب كرة خطير، دي اكتشفت واحدة هتبقى الراقصة الأولادية. مش حد بيكتشف طلب العلم، محدش بيكتشف طلب العلم، محدش بيقول ده ابو حنيفة انقرضوا من زمان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان اذا انفق على نفسه او عياله نفقه فصدق بمثلها. عجيب الراجل ده، عجيب جدا. جاب نفسه كده واحنا بعشره جنيه لازم يتصدق بعشره جنيه، جاب جلابيه لنفسه بخمسين لازم يتصدق بخمسين. اللهم ارضى عن ابي حنيفه امام علم. كان اخذ على نفسه عهدا كلما اقسم بالله صادقا ان يتصدق بدرهم، ثم رق الغرامه الى دينار. ده حنيفه لما كان بيحلف براتين كان بيحلف كده ولا صدق؟ صدق. كل ما قال والله لغير ضروره قول له يا ابو حنيفه مش اتفقت معاه ما تعملش بربنا كتير؟ قال يلا اغرب بقى دوني ده اهو. لان كثره الحلف بالله عمال على بطال امر مش محمود، ولا تطع كل حلاف ايه؟ نهيل. هنادي المشروع بايه؟ بنهيل. الاذان؟ الاذان؟ البطيخ. قل هذا جود الايمان، فهذا هذه امانته، اما عن عبادته فحدث ولا حرج. يقول ابو حنيفه يسمى بالوسد لكثره صلاته. قال ابن المبارك ما رأيت رجلا أو قر في مجلسه ولا أحسن سمسا من أبي حنيفة. يسمى حد في مجلس أبو حنيفة يهرج يرجم على جنبه. ما رأى ابن المبارك رجل أو قر في مجلسه من أبو حنيفة. كثير الصمت، عظيم الحلم. اللهم ارزقنا الحلم يا رب. الحلم حلم قوي في هذه الايام. نعم. راى كان الحسن الثاني كما يقول ابن المبارك، راى رجل في مجلسه نفس الهيئه لابس جلابيه متعفسه جدا. فبعد انقضاء المجلس قال للتلميذ تعالى، فجاء قال ارفع ارفع هذا الذي اجلس عليه. رفع المزاجه فوجد تحتها كيس فيه 1000 درهم. قال خذه لك. قال لماذا يا امام؟ قال اصلح به شانك. قال اني نوسر. قال نوسر واين اثار نعمه ربنا عليك؟ فما يكون المصح عليه جاي مبعتش ليه؟ هذا كرم وجود كما قلت في اول درس. كان رجل لباس وانيق وكثير التعثر ويلبس كما يلبس الامراء من الثياب. معاه فلوس. وربنا امر الكل فانا بنعمه ربك فايه؟ فحدثه. كان ابو حنيفه قواما بالنهار قواما بالليل خديما للقران مستغفر بالاسحار فهو يمكن ان تطلق عليه من رهبان الليل وفرسان النهار. هذا الرجل اسباب توغله في العبادة انه اقبل في مرة على رجال جنود، فلما مر من امامهم قال واحد لصاحبه: هذا الرجل الذي ترونه هتعرفوه؟ الحنيفة كان هو ناس. قال: من هو؟ قال: هذا الرجل الذي ترونه لا ينام الليل. ابي يمشي بالليل ابدا، هذا هو حنيفة لا ينام الليل ابدا. لامست كلمات الرجل سمع ابو حنيفة فقال: اني عند الناس على خلاف ما انا عليه عند الله، والله لا يتحدث الناس عني منذ هذه الساعة بما لا افعل، ولن اتوسط فراش بعد اليوم في ليلا حتى اموت. فما نام الليل من هذه الكلمة التي سمعها الى ان مات لمدة 40 سنة. صلى الفجر بوضوء العشاء لمدة 40 سنة. تفتح بقى كده يا هما كان بينام انت يخيلونا سويعان بعد الظهر الى العصر وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان اذا دخل عليه الليل قال فلبس احسن ثيابه وفرح اللحيه وتطيب وتزين، ثم يقطع ليله قائما بين يدي الله ربما قرأ القرآن كله في ركعة. هذا قاله ابن كثير والذهبي في ركعة. وربما قام الليل هو ينحني على القرآن يقرأ أو يطلب العلم كله فاح يحمي عوده على القرآن أو يغدر كبيره في سجوده للرحمن. هكذا كان ليل ابو حنيفة، ولربما قام الليل كله وهو يردد، وده حدث كتير معاه. قام الليل بوك في اي احد وهو يردد قول ربنا عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. الليل كله اخذ يردد هذه الايه بالصلاه: الساعة ادهى وامر، وهو يرتاح فيبكي بكاء يقطع مياه القلوب وينشب نشيجا يمزق الافئدة. هذا الوفد ابو حنيفة عرف عنه انه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عاما، وختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7000 مرة. لو انت عايز تختمه على طريقة ابو حنيفة محتاج لك 7000 سنة، لانك ما بتختموش في السنة الا مرة. انت يا مولانا رمضان عايز 7000 سنة، لو انت يقولك ما عرفنا فرعنا 7000 سنة حضارة تعملوا كده كفاح. يجي رمضان تطلع الاوتوبيس تلاقي النساء فيها مصائب، الشباب ما هم مصائب، الرجال ما هم مصائب. فلنرى المشاهد العجيبة التي حدثني عنها من اثق به من العلماء انه رأى شاب يركب دراجة يمسك الجدون بالايد اليمين الشمال والمصحف بايد اليمين ماشي سايق وبيقرأ. قال على رسول الله، طبعا الشيخ انكر هذا، انكر عليه هذا، لكن الى هذا الحد بتحب القرآن؟ ايوه، في المساحة القراءة ساحة العصر في رمضان المساحة منشورة بين أيدي الناس بين يدي الناس ساحة الفجر في الأوتوبيسات في العمل. العظمة دي السحابة. وبعد رمضان ختمت القرآن بعد رمضان كم مرة؟ اللي ختم القرآن بعد رمضان يرفع يديه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عدد لحضرتك 11 6. قال على رسول الله هو بعد انقضاء رمضان بنمسك المصحف ندعو في المكتبة الى اللقاء في رمضان القادم ان شاء الله. يأتي رمضان القادم فنخرجه ونبذل التراب الذي عليه نفقد من العثرة بقى ويفتح خلص رمضان الى اللقاء. كارثة. ابو حنيفة ما بقولكش ختم القرآن في حياته 7000 مرة، لا، في الموضع الذي مات فيه وقد مات في السجن. اي مات في السجن. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا قرأ سورة الزلزلة شعر واركعت واخذ بلحيته ليجد يبصق على لحيته فيبكي ويقول يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيرا ويجزي بمثقال ذرة شر شرا. يا الله اجر عبدك النعمان من النار وباعد بينه وبين ما يقربه منها وادخله في واسع رحمتك يا رحمن. ابو حنيفة زواق القرآن. جاءه رجل مرة في مجلسه وقال اتق الله ارتعد وبكى وقال جزاك الله خيرا هذه الكلمة اولى ان نذكر فيها بين الحين والحين. تعال انت النهارده قول لابوك اتقي ربنا، قول لزوجتك اتقي ربنا، قول لعسكري اتقي ربنا. اتقي ربنا يقول لك ايه ربنا كأنه سكنه، لان ربنا قالها للنبي يا ايها النبي ايه اتق الله هل جزاك الله خيرا. هذه الكلمة لابد ان نسمعها بين الحين والحين، هذه عبادته. اما زكاؤه تحدث عن زكاء ابو حنيفة ولا حرج. مالك ابن انس مفتي المدينة يقول ابو حنيفة لو جادلك في سارية المسجد انها من ذهب لاقام عليك الحجة. نماذج من زكاء ابو حنيفة ولكن تصبروا علي النهارده. صلى على رسول الله. ابو حنيفه سمع عن رجل زار بين الناس يزعم ان عثمان اصله يهودي وانه ادعى الاسلام كذبا وعاش يهوديا ومات يهوديا من الشيعه، والشيعة يسبون عثمان الروافد في ايران ومنهم بقية في الكويت وفي قطر وفي حتى في الدولية في بقية من الشيعة، لكن الحكومة السعودية تضربهم بالنعال فمش تنفذ هناك. وكان عندنا بقية من الشيعة هنا. صلى على رسول الله. وكان متحدثه يطلع في التلفزيون حتى انسحاب في اتجاه الكورة لأنه كان بيجي ببرنامج أسماء مال حسنة، واحد كده له سيطة في دماغه وفي وجهه ساكن وزن 5 كيلو وحليق ويقعد يقول كلام عبث كهبل وأسماء مال حسنة على الموسيقى. راح بدكتور زهية وكده قدامي من السجن مش عارف طلعوا له ايه. المهم الشيء عند العين ويقول ان سيدنا عثمان كان يهودي. ابو حنيفة سمع بهذا فانطلق له. اسمع بقى. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. قال يا هذا لقد جئتك خاطبا ابنتك لأحد أصحابي. قال أهلا بك ومرحبا، إن مثلك يا إمام لا ترد له حاجة. لما أبو حنيفة يجي أنا بخطب بنتك لأحد صاحبي، أبو حنيفة ترد ان مثلك يا امام لا ترد له حاجة، ولكن من الخاطب؟ قال رجل موسوم بين قومه بالشرف والغنى سخي اليد مبسوط الكف حافظ لكتاب الله عز وجل خوام بالليل صوام بالنهار كثير البكاء من خشية الله. قال الرجل دخن دخن حسبك يا امام من صفاته التي ذكرت، والله هذا الرجل كفء لابنك امير المؤمنين. اتكلم على طول لك. ولو قال لي الرئيس عايز جنة اتفضل. قال له ولكن فيه خطوة لابد ان تقف عليه. يا عم لا يسيء يوم الدنيا قدام اللي انت ولا يهمني. قال له لابد ان تسمع ما فيه. قال وما فيه؟ قال هو يهودي. يهودي. فغضب الرجل وقال يا امام المسلمين اتنكح مسلمة من يهودي؟ قال لا ترضى. قال وهل هناك مسلم يرضى؟ قال وكيف تدعي يا كذاب ان محمد رسول الله زوج ابنتين من بناته يهودي؟ فعرف انه مخطوب فتاب الى الله وعاد واناب. شفت ابو حنيفه لعبه ازاي؟ شفت اقام عليه الحجه ازاي؟ ذكاء. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه من ذكائه احد الخوارج جاء يجادل ابو حنيفه اسمه الضحاك الشاري. خوارج اللي خرجوا عن سيدنا علي وحاربوا سيدنا علي وعلى ايديهم قتل امير المؤمنين علي. خرجوا عليه ليه؟ لما دارت الحرب بين سيدنا معاويه وسيدنا علي رفع اصحاب سيدنا معاويه المصاحف على اثنيا الرماح وقالوا نحتكم لكتاب الله. اخيه يحكم الدماء الحكم الشرع. فاتفق سيدنا معاويه وسيدنا علي ان يحكما فيهما رجلان. قال لهم مين؟ ها؟ سيدنا عمرو بن العاص وده كان يتكلم بلسان معاويه، وسيدنا ابو موسى الاشعري وده كان بيتكلم بلسان سيدنا علي. وطبعا كتب التاريخ اللي عندنا المكذوبه اللي وضعها العلمانيون اعداء الصحابه يقول لك ان سيدنا معاويه يعني كان فيه بقى مكر وكان عايز الملك وده، وسيدنا عمرو كان زاهيه وضحك على ابو موسى. في الصحابه مش ممكن نصفهم بهذا. المهم الخوارج قالوا حكم فينا رجلان وترك القران خرجنا عليه. وخرجوا عن سيدنا علي وحاربوه فقاتلهم. المهم فواحد من الخوارج ده بيقول لابو حنيفه يا ابا حنيفه تب الى الله. قال اتوب الى الله ولكن منا؟ قال من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي ومعاويه. كيف الكلام ده؟ فقال الا تقبل ان تناظرني في هذا الامر؟ لكن ايش في الموضوع ده؟ قال لي اقبل. خد بالك من الذكاء. قال فان اختلفت انا وانت في شيء فمن نحكمه بيننا؟ اترضى ان يحكم بيننا صاحبك هذا؟ لو اختلفت انا وانت نحكم مين بيننا بقى؟ ترضى ان صاحبك ده يحكم بيننا؟ ففرح الخارجي وقال ارضى ان صاحبه يشهد ايه؟ معاه. قال ارضى ارضى ان يحكمه بيننا. فقال انا رضيت بصاحبك وانت رضيت؟ قال رضيت. قال ويحك يا كذاب اتجوز التحكيم فيما شجر بيني وبينك لرجل من اصحابك وتنكره على الصحابه؟ فمتى رسول الله شفت الكريم فبهت هذا الخارجي ولم يستطع ان يتفوه باي جواب. ابو حنيفه الزكي خرج مرة في سفر مع بخيل. الماء اللي مع ابو حنيفة خلص. فقال لي بخيل شربة ماء مما معك؟ رفيقك في السفر بحر مية المانع. قال لي شربة ماء؟ شربة الماء من عندي بدرهم. البخيل ده اعوذ بالله. شوف حتى لو ابو حنيفه كان معاه في السفر برضه حاجه قوي ميه. روح الميه ليك يا امام ما تكونش هنا امام بامانه الجامع في سنه تفرين. روح الميه بجنيه. فقال ابو حنيفه بل اخذ الماء الذي معك كله بالمال الذي معي كله. هترضى؟ قال ارضى. اخذ من الجنيه دي اللي معاه معايا 1,210 اكل الزكاة على الارض. طبعا البخيل باع المال للامام وخد كل المال املا ان يمر على بئر ميه يشتري ياخد من الناس مفاجئين قاتله اي حاجه. تفعل انطلقوا في مرحله ثم نزل الركب يستريح. قال ابو حنيفه تعال يا فلان شاركني في طعامي. قال له نعم الرجل انت، ما هو البخيل ما عندوش دم. الله، يبقى كده الشحيح يعني عايز يذهب لايديك، يعني نفسه يقعد يبق الميه بجنيه ويتقدر الرب معاه. قال له ربنا يكفر من امثالك يا شيخ. شفت كم واحد في الاسلام ده قاعد ياكل معاه سنه. وبعدين الامام اخرج له رومانيه حلوه شرقيه. قل في البخيل لما تقتله بسكوته هياكل ايه؟ مسكها ترك الإناء طاعا صفصفا نفسه. والحلوه الشرقيه دي تقعد حته بوسه قد كده على طول تحس بايه؟ بالعسل. شوف ابو حنيفه بيلعبه بيجيبه ازاي؟ قول يا ولد حته البسبوسه دي عشان خاطر ابو حنيفه، طب والجناشيه دي عشان خاطر ابو تقولين لي ام ابراهيم واتفاجا زينب. قول كل نلى بطنه حس بايه؟ هيموت من العسل. قال يا امام هتم كرمك شربة ماء. قال انت بعت لي شربة الماء بكم؟ قال بدرهم. قال وانا ابيع لك شربة الماء بكل مالك كله. الفلوس اللي خدتها وعليها ايه؟ فلوسك. قال ابدا، ما هو انت خير يموت وما فرطت في جنيه. فمشوا فاشتد به الظمأ وسقط وقال خذ مالي كله بشربة ماء. قال لا، قال اعطني مال وخذ مالك والماء بيننا. فتشوف الذكاء، شوف اقام عليه الحب ازاي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ابو حنيفه عالم ذو فراسه. من تلامذه ابو حنيفه اشهر تلميذ من تلميذ ابو حنيفه دي مين؟ محمد الحسن ومين؟ يعقوب ابو يوسف. ابو يوسف من اشهر تلاميذه ابو يوسف ومحمد بن حسن. ابو يوسف ابوك من ابو موسى هو صغير وكان طفل صغير، امه تاخده من ايديه توديه الحانوت يتعلم صنعه، يزوغ من الورشه يروح الجامع يقعد فين؟ في مجلس ابو حنيفه. يقعد يروح للميكانيكي يقص من عند الميكانيكي يروح فين؟ امه تدور عليه فين؟ قاعد مع الشيخ ابو حنيفه، هو اللي بوظ ابو حنيفه. فتدخل يا ايها الشيخ انت يا راجل انت ستفسد علي يا ولدي. فقلت ايه يا امراه تفيد. ابو يوسف لما كبر بقى القاضي لهارون الرشيد. في مره تلوزج حلوه، المطبخ بتاع الامير كان حلوه تلوزج، فدخل تلوزج يقول له نقل الامير الري. فقبل ما ياكل هارون الرشيد قال له والله لم اكل حتى اطعمك الفلوجت بيدي يا امام. ياكل مين؟ ابو يوسف. فاول ما هارون حط حته الحلاوه في ابو يوسف ضحك ابو يوسف. قال لماذا تضحك؟ امير المؤمنين ملك الدنيا هارون يطعمك الحلوى في فمك وتضحك؟ قال ذكرني هذا بكلمه قالها لي استاذي ابو حنيفه. ارسل له. قال وانا صغير عندما كنت اذهب الى مجلسه وتصيح امي في وجهه اشتد علي ولدي كان يقول دعيه يا امراه انني اعلمه علم يجعل الملوك يطعمونه الفلوجت بايديهم في فمه. قال وصدقت كلمه ابو حنيفه. دراسه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اجمل مناظراته مع الملاحده. جاء الملاحدة إليه وقالوا يا إمام ما الدليل على وجود الله؟ قال دعوني وتأمن إنني في كرب عظيم. قالوا منا؟ قال البارحة جلست تحت شجرة فوجدتها قلعت نفسها بنفسها ثم صنعت من نفسها ألواحا بلا متجر. ثم هذه الألواح تراست وصنعت من نفسها كثيرة بلا متجر. ثم انطلقت في البحر بلا حمالين. ثم أخذت تمخر عباد البحر بلا بحارة. قالوا أمجنون أنت؟ أنت راجل مجنون. أمجنون أنت؟ شجرة تقلع نفسها بلا حطاب، تقطع بلا يد حطاب، تنجر سفينة بلا متجر، تفتح في البحار بلا بحارة، أمجنون أنت؟ قال منا أتنكرون علي أي سفينة في البحر زي غريا محكمة من غير أن يكون لها ربان يتعهدها؟ قال نعم. قال تنكر. قال وهذا الكون ببحاره الزاخرة وأسماكه السائرة وطيره السابح وحيوانه السارح من غير سامع يحكم قناعته ومدبر يحسن تدبيره، من الذي اوجد هذا كله؟ ما هو الله. لكن شوف ده الحجه ازاي؟ شوف ازاي؟ انا طيب. في ربنا ماشي. في اي سنه ولد ربك؟ هل اتولد انت؟ قال لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد. قالوا في اي سنه وجد ربك؟ بلاش ولد، وجد امتى؟ قال ربي اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء. هذا الكلام ده ما انتمناش، عايزين دليل. قال ايها الناس ماذا قبل الرقم اربعه؟ قالوا ثلاثه. قال وقبل الرقم ثلاثه؟ قالوا اثنين. وقبل الرقم اثنين؟ واحد. وماذا قبل الرقم واحد؟ قالوا لا شيء. قال لا شيء قبل الواحد الحسابي ويكون شيء قبل الواحد الحقيقي. سؤال ثالث، تزعم ان الشيطان مخلوق من نار، اي وكيف سيعذب في النار؟ ازاي؟ فالاجابه دي هتبقى اجابه عمليه. كيف؟ على ماشي. فامسك بقطعة من الصلصال اليابسة نصف ألف خدمين وجد في دماغ المعلم الكبير، في دماغه قلتها صفيح الجبال أشجها وصار الدم من رأسك أدركوه قتلني. هيبقى نوع من السهم الثاني. تجيب إجابة. قال أي إجابة؟ قال من أي شيء خلقتم؟ قال من طين. هم تقدروا الكلمة دي إنه إذا مت يرجع ليه؟ اقرأ من طين. قال وبأي شيء ضربته؟ قالوا بالطين. قال وابن الطين أتشعر بالألم من ضربة الطين؟ لا وقعت يا حبيبي. قال الله تؤلمني. قال كذلك الشيطان من نار وسيعذبه ويكون فيه النار. اللهم ارض عن ابي حنيفه. فايش ذكاء ده؟ ما هذا ذكاء؟ ثم آخر ما نختم به، أبو حنيفة والخليفة الحاكم. دخل أبو حنيفة على المنصور بعدما صار أهل الموصل على الخليفة العباسي، فوجد كل علماء بغداد مقتنعون عند الخليفة، فقال الأمير إن أهل الموصل قد خرجوا على أميري فكأنهم خرجوا علي. لقد صح عن النبي أنه قال المسلمون عند شروطهم. وعلى هذا اهل الموصل دماؤهم حلال لي، شرطوا عليه اذا خرجوا على حكمي هقتلهم. احنا معاك يا ابو جعفر واذا خالفناك ايه يا فشرط شرطهم معطفهم. والنبي قال المسلمون عند ايه؟ شروطهم. فاخسرهم. ما رايكم؟ انت عارف كل جنون فيه منافقين. فقالوا حلت لك دماهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون. إلا أبو حنيفة قعد ساكت. قال وأنت يا إمام ما رأيك؟ قال يا امير المؤمنين شرطوا لك ما لا يملكون. هو انت تملك نفسك؟ هو انت لو انتحرت ربنا هديك ايه؟ جهنم. قلت ده فيه نفسي نفسك مش ملكك. حلوات لا يجوز التبرع بالاعضاء لان جسمك مش ملكك. قال يا امير المؤمنين شرطوا لك ما لا يملكون. وان قتلتهم فقد استبحت دماءهم بما لم يحله الله. ولا يحل دم المسلم الا بثلاث. خير الذنب النفس بالنفس، المفارق لدينه المرتد. المرتد الخارج عن هذا الدين. فان اخذتهم اخذتهم بما يحل. قال شرط علي ولي. قال شرط الله اولى من شرطك. ابو حنيفه رماها كالقنبله. كل العلماء تكتب ابو جعفر كان شرط ولا كتب دماء. سكت الكل. قال انصرف وانتظر انت هنا يا ابو حنيفه. طالما قالين امشي ده وقعد في حنيفه يبقى يعمل فيه ايه؟ ده هيقطعه. فلما انصرفوا قال الراي رايك بارك الله فيك ولك. دي النموذج. النموذج من العلماء موجود. موجود. كتير ولا قليل؟ جدا. قليل جدا. الذي يظهر بكلمة حق عند تنصني ايه؟ جائب. ثم اخر ما نختم به. ابو حنيفة النعمان ابو جعفر المنصور كان معجب فيه جدا. فبعث له مرة. قال يا امام انت القاضي في دولتنا. وخلق القاضي الكبير. هديك كرسي محترم. انت القاضي. قال لا. لا اريدها. قال ابو جعفر الامير اقسم بالله لتنولى القضاء. والله العظيم يعملك قاضي. شو قال لما الحاكم يحلف عليك؟ فقال ابو حنيفه والله لا افعل. فانت محتاج الحاكم يحلف عليك ان يعملك مدير. يحلف ايه؟ يحلف ايه؟ قلبك ابيض. شوفوا المركز اذا قاضي الدوله العباسيه كلها لا يغرق الحرير والملايين. قال انا طيب. ان ابو حنيفه عارف ان النبي قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنين في النار. طب وعلى ايه؟ والله لا تستحن انت القاضي. الله والله لا افعل. في الحاج ايش موجود. قال يا امام ترى الامير يحلف وانت تحلف؟ يعني كلام من يا اخي. الراجل حلف عليك تحلف عليك؟ ما صحش. هو عايز تكبر على ابو حنيفه. الامير يحلف وانت تحلف؟ قال نعم. اما الامير فهو اقدر على كفارة يمينه مني. بيصوم ثلاث ايام ولا يطعم 10 مساكين مبسوط تمثيله. وانا لم اكون قاضي ابدا. قال الامير اترغب عما نحن فيه؟ قال لا ولكني لا اصلح للقضاء. قال كذب انت خير من يفتح. قال ها انت ذاك شهدت اني لا اصلح. قال انت يا ابني شئت ان قلت عني كذاب وهل يصلح القاضي ان يكون كذاب؟ ابدا لن اكون قاضي. قال القه في السجن. ومات في السجن. فاراد يمس المعتقل عشان مش راضي قاضي. بالله عليك في ريحه النموذج ده النهارده ولا ريحته. سيد النبي حنيفه رفض يبقى اكبر قاضي في الدوله. ومات في السجن. فالقاه في السجن فنكث فيه ايام طويله الى ان وافاه الاجل في عام 50 و100. يعني 10 سنة في 380. مات 150. 10 سنة. وتوفي له 70 سنة. وعوصى ان يغسله تلميذه الحسن ابن عمارة. فلما غسله قال رحمك الله يا ابا حنيفة. وغفر لك جزاء ما قدمت للمسلمين. فانك لم تكفر من 30 سنة. قالوا من ساعة ما كان هم 40 سنة يصوم يوم ويفطر يوم. لم تفطر من 30 سنة ولم تتوسط بالليل لتنام. ما كفانا انه قام الليل كم سنة؟ 40 سنة. صلى الفجر ورؤية العشاء. ولقد اتعبت كل الفقهاء من بعدك. صح ولا صح؟ في عالم يقدر يعمل الاعمال دي؟ أسعد كل العلماء من بعده. هذا هو مرور الكرام، مرور الفرق في سيرة الإمام أبو حنيفة. وإلا لو أخذنا نتكلم بقى عن فقه أو الناحية العلمية مش هنخلص مش هنخلص. ولكن غلب رأي أبو حنيفة رأي الجمهور. أنا في مسائل أنا عن نفسي أضرب بكل الآراء، يعني أنحيها جانبا وأخذ رأي أبو حنيفة لك في مسائل كثيرة، في القصر في الصلاة، في بعض أنواع الزكاة، في قضايا كثيرة. من أشهر قضايا أبو حنيفة مثلا ختان الأنثى، شدة الزواج على مذهب أبو حنيفة. أبو حنيفة في ختان الأنثى ليه؟ قال سنة، وأنا أخالفها في الواجب، أخذ رأي الشافعي ومالك، لكن قال ختان الأنثى سنة. ثم قال ولو اجتمع أهل مصر، مش مصر يعني بلدنا، مصر يعني أي بلد اسمها مصر، ولو اجتمع أهل مصر على فرس حيتان الأنثى لوجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم على هذا. إيه رأيك أبو حنيفة بقى؟ ها؟ قول لي إحنا نتفق بقى، مش أنت تتجاوز على مذهب أبو حنيفة؟ طب ما تعامل بنفس برضه على مذهب أبو حنيفة. إلى هذا الحد نقف، وهذا أنا أعلم والله أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارض عن أبي حنيفة، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اجعله من أصحاب الرفيق الأعلى، اللهم الحقنا بعلمائنا وساداتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم على طاعة الفرضاها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا ربنا على كل من عاداك. آمين آمين. كفر الله لكم. هل يقول هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع مخطوبته ويثبت النقاب في وجود محرم، وهل تأخذ حكم الأجنبية في كل شيء؟ الله إن كان الخاطب هيكلم خطيبته ويلقى النقاب في وجود محرم للضرورة، ماشي الإسلام ضروري عايزين رأيها في الشقة في الحتة الثانية، العفش يبقى لنا كام أوضة، الشبكة شكلها إيه أو قد إيه، أمر ضروري ماشي. إن أنا عمال على بطال بتكلم معه بدون داعي، لا، لأن الخاطب أجنبي عن المخطوب، له حق واحد على المسلمين، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فالضرورة غيرة كما يكلمني في التليفون برضو مكان للخلوة، لا. وفي ذلك انا لو عندي انت مش هخطب، يعني مش هخطب، يعني مش هخطب خلى على طول، لا هخطب ان شاء الله على طول. فلو عندي انت اللي عادي فيه لا اعطيه بالسلام، انا مخطوبة سنتين ثلاثة بقى وتحصل المكاسب دي، ده الامر اللي يجي الوضع في الخلوة. لا حكم الانسان في تسوية حواجب المرأة وخاصة اظافر المرأة وهي حائض، الحواجب دي ما تقبلهاش خالص خالص، لانه نمط. فالنبي لعن النامطة والمتنمطة. لكن ماذا لو خرج للمرأة شاب ولحية؟ كل ده ممكن؟ اه ممكن. كلها دي هتبقى تعرف العنفقة حتى للشفة السفلى، او ليه فعلا شارب مخدر كده تزيد ولا لا تزيد. تخيل بعض اهل العلم قال حتى لو خرج لها سالب ولحية فإزالة هذا الشعر مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه تغيير للفطرة التي خلقها الله عليه. طبعا الكلام ده غير صحيح، لأن فطرة المرأة التي خلقت عليها إنها بلحية ولا بغير لحية، بغير. فلو خلقت امرأة بلحية نعتبرها مريضة، وده الأصل، فلها أن تزيل هذا الشعر بأي أداة ولو كان بالنواسي. كلام واضح؟ بأي أداة. الرسول أحمد بن حنبل قال لا تزيل إلا بالموسى، بالموسى يعني، ده رأي أحمد بن حنبل. لكن أنا بقول تزيله بأي آلة إن خرج لها شارب ولحية. طب وما حكم قص أظافر المرأة وهي حائض؟ تقص أظافرها وهي حائض وهي ذو حائض، الموضوع لا يقدم ولا يؤخر. تفرق إيه يعني الشارب؟ تفرق إيه؟ من سن الفطرة قص إيه؟ الأظافر، تقليل الأظافر كلها.